الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيده، وقلنا اتقان العلم او بوابه العلم اتقان العقيده. وحق بان هذه المساله مساله عزيزه جدا، لابد الاخوه ان تهتم بها اهتماما بالغا، وهي استقامه المعتقد. لان الانسان اصلا اعوجاج فكره ينبع من اعوجاج المعتقد، وايضا سلامه فكره من سلامة المعتقد. حتى أصالة تبني المذاهب الفقهية التي ترى استواءها يكون نابع أيضا من استواء العقيدة. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. على معي النسخة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. قال رحمه الله تعالى: وقال، هذه مسألة من الدقة بمكان. وقلنا بأن المصنف أتى بهذا الحديث من أجل هذه الزيادة، هي في السنن، قال: إلا من أحياه الله بالعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. نعم، جزاكم الله خيرا. ما زلنا مع قول مسلم: يكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. في رواية الصحيح قال مسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين ذلك، هذا تحقيق لقول الله جل في علاه كما مثل في الكتاب: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وبينا بأن من السنن الكونية ظهور الفتن، وأن الفتن التي تلوح في الأفق هي تعصف وتصطك وتأتي تترأ تتتابع وتتتايع تهلك من يقف أمامها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يعني صنفان من الناس، والصنف الثالث هالك. السعيد من جنبت الفتن، جنبه الله الفتن فلم تعصب به ولا تستك، وأنه لم يباشر الفتن ولم يقف أمام الفتن، لم تعتريه الفتنة، وهذه السعادة كل السعادة، لأن السلامة لا يعدلها شيء. قال: ولمن ابتلي، يعني ابتلي بالفتنة وعصفته، ولكنه صبر وتمسك على ما كان عليه الأولون، فهذا النجاة. قال: ولمن ابتلي فصبر، والذي صبر هو الذي ظفر والذي فاز. والفتن كما قلنا لا يمكن، المسألة في مسألة الفتن أخاذة للناس، وكما قلنا بأنها تأتي تترك، كما نظر المسلم إلى أطم من أطم المدينة وقال: ما لي أرى الفتن كما وقع القتل بينكم كثرة وعموما وتتابعا وتتايعا، الفتنة هلاكة، بادروا بالأعمال فتنة، هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقلنا بأن الفتن التي يعني لو على مر التاريخ ترى أن الفتن تهلك من وقف أمامها، ولا مخرج من الفتن إلا بالعلم وأهل العلم والالتفاف حول العلم. ضربنا مثلا في الفتنة التي أهلكت فيها من أهلكت، كفتنة حادثة الإفك، فهذه أهلكت من تاب الله عليه بعد ذلك، حسان بن ثابت، مصطح بن عثاثة، أيضا حمنة بنت جحش، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد وطهرهم منها، لكنها أهلكتهم وقعوا فيها، ونجا منها من نجا كأسامة بن زيد وأيضا زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. ومن ذلك الفتن فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ففتنة كانت عارمة، وهذه الفتنة كانت تعصف وتستقبل، هي عصفت بل عصفت بكثير من أهل الإسلام، حتى كادت تعصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما أشر سيفه وقال ما مات محمد إنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وأشر سيفه في وجه الناس وقال ما أحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، حتى قام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال كف عن ذلك يا عمر، ثم قال يعني صهن فما سكت، فقام فقال إليك عني، ثم قرأ قول الله، ثم قام للناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم بعد ذلك قرأ قول الله الذي في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفتن العالم هو الذي يكون سببا أصيلا ورئيسا في الخروج من الفتن. فتنة عارمة كادت تعصي بالمسلمين بموت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فجاءت بعدها فتنتان عظيمتان. الفتنة الأولى فتنة سقيفة بني سعيد، وقفوا وقد جمعوا أنفسهم ونصبوا سعد بن عبادة أميرا، طبعا المهاجرون الآن ينصبون لهم أميرا، وبعد ذلك تحدث المقتلة العظيمة بين أعظم خلق الله جل في علاه قدرا ومكانة، ولكن الله أدركهم برحمته وما اختارهم الله تعالى إلا على عينه، وقد صنعهم على عينه سبحانه جل في علا. لكنها فتنة، والفتنة كانت عارمة أيضا. الله تعالى قد أنقذ الناس بعلم بالعالم من العلماء وهو أبو بكر، وكان أعلم الصحابة لا سيما أن الصحابة جميعا لما جلسوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول عبد خيره الله بين الدنيا وبين الأخرة فاختار ما عند الله، فتعجبوا فبكى أبو بكر وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله، فقالوا عجب لك يا أبو بكر، الله تعالى يخيره بين عبد خيره الله بين الدنيا والأخرة اختار الأخرة، كل الناس سيقولون كذلك، وهو كان يعلم أن هذا إيماء إلى دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كان أبو بكر أعلمنا، وهذا الحق. دخل أبو بكر لما وجد ذلك قال سمانا الله في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين، ثم أمركم باتباعنا عندما قال يا أيها الناس يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قريش، هذا الأمر في قريش، الناس تبع لقريش في هذا بعدما قالوا منا أمير ومنكم أمير قالوا نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أزعنوا، ثم قال أرضى لكم أحد الرجلين حتى بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فتنة عارمة جاءت فهلكت كثير من الناس، موت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أبو بكر من الفتنة التي يعني عصفت بجميع الناس، قال أبو هريرة كفر مات النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، ما بقي إلا بقايا أهل المدينة وبعض أهل مكة وطائف من الطائف أو طائف من الناس في الطائف هكذا، والبقية البقية ارتدت عن دين الله جل في علا. فتنة عارمة قد أهلكت كثير في طريقتها حتى أذن الله جل وعلا بثبوت هذا الدين، وإلا الدين أركانه كانت تهتز اهتزازا عظيما، هزة ليست بعدها هزة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال علي بن المديني قال ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، وهذه موازاة عجيبة جدا، لكن الله تعالى أراد أن يقتنن اسم أحمد محمد مع أبي بكر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال أبو بكر في الردة عندما قاموا عمر الخطاب يراجعوا الصحابة يراجعونه وما من أحد وافقه، ومع ذلك يقف وحيدا فريدا يتمسك ويعض بالنواجذ على رسول الله. هذه الدلالة على أن الخروج من الفتن هو بالعلم الذي يعلم به الأثر، لذلك قلنا كلام إسحاق من ذهب عندما قال لما قال الجماعة عالم يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، عالم يتبع أثر، هذا أهم شيء، عالم يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. الفتنة يخرج منها المرء بعالم متقن راسخ، والعلامة الرئيسة على علمه هو إيه؟ اتباع سنة، ما عنده إلا السنة، المسألة مسألة سنة، فإن أظهر السنة وأجلاها فهذا الذي يتبع وإلا فلا، وهذا الذي تكون به النجاة وإلا فلا. فيقول هنا أبو بكر رضي الله عنه عندما يناظره عمر بن الخطاب ويقول له كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. انظر هذا أمر جلل، والكلام مع أبي بكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لا يرد بالقياس أبدا، أبو بكر يعلم ذلك. فقال له والله لا أقتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لما أليس هذا عقل أمام نقل، عقل أمام نقل ولا لا؟ ما أنت فاهم سؤالي، تجيب على ما أقول، هو عقل أمام نقل. ها فين النقل اللي عنده يا عمر؟ دلالة الاقتران، الاقتران يا وانت تموت تموت وتطلع يعني تبتدع لنا في الكابتاهات بقى، دلالة الاقتران وين هو بيضحك؟ هو كلامك صحيح سدان، يعني ممكن نخليه صحيح، هو أصلاً معه دليل. شوفوا يعني هو قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين، هذا القول هنا يدل على الدليل. إيش الدليل؟ ما في دعك من القياس الآن، عنده دليل أصيل الأول عشان ما يقولش عقل أمام نقل. إيش هو؟ هو نعم هو قاس بذلك والنص كان معه. اسمعوني بس يا إخوة، أنتم مش فاهمين والله السؤال. الآن عمر استشكل على أبي بكر والإشكال عظيم، قال له أنت الآن ستقاتل إيه؟ ستقاتل قوما قالوا إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقاتل من قال لا إله إلا الله. النص هو معه صحيح ولا لا؟ طب ماذا حدث؟ شو بقى فتنة أبو بكر؟ ها فتنة أبي بكر. نعم لا لا كريم إلا بحقها، ما هو طب خلاص النص. ما زال الإشكال قائما، ما زال الإشكال قائما. هو الآن عمر يستشكل ويقول أنت تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، لا تقاتل من قال لا إله إلا الله. هو ألزم عمر، افهمه خلاص. هو إيش اللي حدث؟ هو يريد الآن يرد على إشكال عمر، لأن عمر يقول هم قالوا لا إله إلا الله إذن كف عنه، قالوا سأتنزل معك، كل من قال لا إله إلا الله لا أقاتله، وأنتم جميعا تقاتلون من قال لا إله إلا الله ولم يصلي. مفروض يا جماعة افهموا النصوص، ده تغزل. نعم أخوي ده ايوه اتفضل اتفضل حبيبي. ايوه ده اقتران من الزكاة والصلاة، لكن انت ما انت عارف شيء ولا بتاع. الحق ان هو لازم تفهم في هذا الباب. هو عمر اشكل علي انت تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله، اذا لابد ان تكف عن من قالوا لا، قال انتم تقاتلون قوما قالوا لا اله الا الله، فكيف الانكار علي؟ هو ايه الاشكال؟ عمر يقول انت تقاتل قوما صرحوا بايه، وعندنا ان لا اله الا الله تمنع من القتال، لقول سلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فوقف عمر، فوقف ابو بكر فقال طب الاشكال ما زال موجودا ليه؟ اجمعتم جميعا على ان من قال لا اله الا الله ولم يصلي تقاتلونه، فهمتم؟ يبقى ما دام الشرع قد اباح هذه، هنا مسرح الادله سياتي والاجتهاد ياتي في هذا، اللي هي بقى دلالة الاقتران وقياس الزكاة على ايه؟ على الصلاة بنص الا بحقها. ازل الاشكال اولا، الزمه اولا، لان هو بيلزم ابا بكر لا تقاتل من قال لا اله الا الله، قال انتم تقاتلون وتجمعون على قتال من قال لا اله الا الله ولم يصلي، يبقى انا اقاتله ولم ايش؟ ولم يزكي بايش؟ بدليل ايه؟ ها القياس هنا بقى العله المتوفره هو الان، لان الزكاة قرينة الصلاة لا تفترق عنها بحال من الاحوال، لذلك ألزمهم. فعمر بن الخطاب قال الله ما أرى إلا أن الحق قد إيش على كان أجره الله على لسان أبي بكر، شرح الله صدر لذلك علمت أنه الحق، وكان الحق لأنه وافق النص. فهذا قياس وافق النص، لكن هو المسألة ليست في القياس، الإبداع ليس في القياس فقط، ده الإبداع في الإلزام بإيش؟ برد المتفق عليه إلى المختلف فيه، رده من المتفق عليه وهو قتال الصلاة وهم يقولون لا إله إلا الله إلى المختلف فيه وهو القتال وهم يمنعون الزكاة. رد المختلف فيها المتفق عليه، اسف. المهم الغرض المقصود ان القاعده مطبقه، مفهوم الغير مفهوم. فهو رد انت متفقون جميعا على ان من قال لا اله الا الله وترك الصلاه يقاتل، ده اتفاق بين الصحابه جميعا. قال يبقى اذا ما دمنا قلنا هذا وهم يقولون، يبقى لما تمنعني ان اقول ان يقاتل هو ايضا يقول لا اله الا الله، وعندي الدليل الا بحقه. فحق البدن الصلاه وحق المال الزكاه، لأنه قال إنسان إلا بحقها، وهذا وافق الحديث الصريح الذي جاء به من أبو هريرة أو ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه بأن إنسان قال لا أقاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك أو قال فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله. الغرض المقصود أن هذا كان أيضا بالعلم، أخرجه الله أو أخرجه الله بالعلم، ثبت الله الملة بأبي بكر بالعلم. لما عمر أيضا والصحابة جاءوا يعارضونه في أسامة ثبت أسامة، لأن مسلم كان قد نصب أسامة أميرا على القوم. ذلك أيضا من الفتن العظيمة التي يعني جاءت في هذا الباب، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فتنة عظيمة هلك فيها من هلك، فتنة عظيمة. وهذه الفتنة مقتل عثمان ثم خلافة علي بن أبي طالب، أيضا الفتن جاءت تترى، ولذلك راح فيها من راح، دماء كثر قد يعني استبيحت. فهذه الفتنة، الفتنة العظيمة، الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه يبغون في ذلك خمد إيش الفتنة، وقد أثاروا فتنة عمياء كما قلنا. لو كانوا حقا الحق معهم في هذا الباب لحلبوا بعده لبنا، ولكن حلبوا بعده دما عبيطا كما قال حذيف. هم كذبا عندما قالوا نحن ننكر المنكر ونأمر المعروف، أنت أتيت بمنكر أنكر من المنكر لما قمت وخرجت على عثمان بن عفان. عثمان بن عفان من ده؟ هو قام عليهم لما حصروه ومنعوا الماء، فانتدب أناسا يعني من أهل الله الذي في علاه، أناسا من الأخير من أخير الصحابة، قال أنشدكم الله، أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشتري بئر روما ولو في الجنة مثله فاشتريته فجعلته في المسلمين؟ قال اللهم نعم، وهو الذي منعه الماء، أعطى الماء للمسلمين فكان المكافأة المكافأة منعه الماء رضي الله عنه وأرضاه. قال أنشدكم الله، أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتدب أناسا لتجهيز جيش العسرة ثم قال من جاء، ثم بعدما قلت علي 100 بأحلاسها وبما فيها، فقال مسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال اللهم نعم، وجلس يعدد إيش مناقبه التي هم يقرون بها، فكيف يخرجون على مثل عثمان بن عفان؟ حتى لما قتلوه قالت امرأته بعدما قطعوا إصبعها وأيضا الدماء صارت على المصحف، فقالت قتلتم رجلا والله كان يصوم النهار ويقوم الليل، والله كان قواما لليل صواما للنهار. كفاه أن المسلم قد يعني بشره بالجنة، وهو أفضل الناس بعد أبي بكر وبعد عمر باتفاق الصحابة واتفاق المهاجرين والأنصار. فكانت فتنة عارمة. بعد ذلك خرجت نبتة الخوارج التي خرجت على علي بن أبي طالب، وخرجت على الصحابة الكرام، وحدثت فتنة الجمل وفتنة صفين، وحدث بعد ذلك مقتلة الخوارج. المسألة كانت عارمة، الفتن جاء فيها وهلك فيها من هلك، هلك فيها من كفر أبا بكر، من كفر عثمان، ومن كفر علي، ومن كفر معاوية، ومن كفر أبا موسى الأشعري، ومن كفر عمرو بن العاص. هؤلاء كلهم وقعوا في الفتن وأهلكتهم هذه الفتن. والذين خرجوا وقتلوا خباب بن الأرت وقتلوا امرأته وبقروا بطنها، هذه فتنة أيضا أوقعت هؤلاء فهلكوا فيها. والذين كفوا نجوا، والذين كانوا مع علي أنجى، الذين كفوا نجوا، والذين كانوا مع علي أنجى. لما؟ لأن الحق كان مع علي. ابن عمر بن العضاب بكى، الذي كان علماؤنا وابن تيمية أيضا نفسه يرجح موقف ابن عمر وأبي موسى الأشعري وموقف أبي بكر. والحق أن من انزوى إلى علي كان الحق معه، لأن علي عائشة نفسها إيش قالت؟ قالت والله إن الحق لكان مع علي، وما بينه وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم بعض. وابن عمر رضي الله عنه بكى لما علم أن علي قتل الخوارج وقتلهم، لأن سلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بإيش؟ وهذا كلام عظيم جدا حتى لا نتهم معاوية من معه، لأنه قال أولى الطائفتين بالحق، إذن هما معهما حق، لكن الأحق بالحق من؟ علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن معاوية ولي الدم وهذا حق، وعلي بن أبي طالب أولى منه بذلك لأنه إيه؟ ولي الأمر، والقصاص ولي الأمر. فكانت فتنة عظيمة، هلك فيها من هلك، ثم إلى يوم الناس هذه يهلك فيها من هلك. يعني هذه الفتنة لم تتوقف على الدماء فقط، جاءت بعد ذلك على إيش؟ على الألسن. فتجرأ من تجرأ على معاوية وعلى عرض معاوية، وانت ترى إلى يوم الناس هذا الأغمار الرعاع السفلة يتبجحون ويطلقون ألسنتهم في من؟ في معاوية. الشعبي عامل شرحيل يقول معاوية بوابة الصحابة، معاوية بوابة الصحابة، يعني من فتح باب معاوية ولجا إلى الصحابة، من سب معاوية فقد سب الصحابة، فهو بوابة الصحابة. فلا بد من الورع، من التقى، أن يتقي المرء نفسه، ربه، أن يلزم نفسه بألا يتعدى الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية خال المؤمنين، معاوية هو كاتب الوحي، معاوية رضي الله عنه وارضاه ملك الله أفضل ملوك الدنيا بأسرها، فتح الله على يديه الفتوحات الإسلامية الكثيرة في هذا الباب. ومعاوية كان حليما كريما جوادا وكان حكيما، لذلك قدر الله أن يكون ملكا على المسلمين. لا نقول أنه أفضل من علي، ولا هو ولا تشعب عنه أن يكون عنقه وأن يكون كذلك، لكن حقا لما نصب الله نصب الله أنه كان ملكا عادلا وكان ملكا حليما وكان. معاوية رضي الله عنه صحب يوم وليلة نظر فيها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب فيها الوحي، خير من عمر عزيز وأهل بيته جميعا عندما يفرقون، عند الذين يعني لا يجهلون ويفرقون أو يقارنون بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا الفتنة العظيمة التي عصفت بجميع الناس، فتنة خلق القرآن. الفتنة التي استثارها المأمون، هذه فتنة عظيمة عارمة، نعوذ بالله من هذه الفتن. هذه الفتنة التي أجلبت أحمد بن حنبل وأيضا ألقته في السجن وأهانته وسلسلة وجلد، فتنة خلق القرآن. أيضا البويطي، البويطي مات مسلسلا في حديده أيضا بسبب فتنة خلق القرآن، والمأمون قد يعني أثار هذه الفتنة وعضد ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد تقوى بالمأمون حتى يعني لإرادة هدم السنة، ولم تنهدم بفضل الله جل، لكنها كانت فتنة عظيمة جدا ابتلي فيها جميع العلماء، علماء العصر جميعا امتحنوا في ذلك، يحيى بن معين، علي بن المديني، الأكابر الأماجد، حتى أن الخصومة حدثت في هذا، يعني أحمد بن حنبل هجر يحيى بن معين، يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، إمام الورع، إمام العلم، هاجر يحيى بن معين الذي عاش دهرا وامدا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ الامه علم الجرح والتعديل، مع ذلك احمد بن حنبل هجره، لانه نزل في مساله خلق القران عندما قال التوراه والزبور والقران هذه مخلوقه، هو ما يقصد بان القران مخلوق، هو عرض بذلك لينجو، لكن لما قابله احمد بن حنبل استدار اشاح بوجهه ما قابله، فقال له يحيى بن معين رحمك الله يا امام، وانظر الى الادب مع انه يشتد عليه، قال رحمك الله يا امام، قال عمار عمار، فقال له أحمد حنبل أين المسيس، معروف الرد عليه، كانت الحجة مع أحمد حنبل، الفتنة كانت عارمة سقط فيها الجميع، سقط فيها الجميع، ولكن الله تعالى أنجى من شاء بذلك. فالفتنة هلاكة ولا يمكن الإنسان أن يعني يستطيع أن يقف أمامها بحال من الأحوال، فهي في زماننا الآن كالمطر تأتي تترى فتنة فوق فتنة وفتنة بعد فتنة، وتلبيس الأمر وإلباس المسائل، وأيضا يعني المسألة صارت الآن لا يعرف الناس أين الحق أين الباطل أين أين أين السنة غير السنة، الآن البخاري يضرب فيه ويطعن فيه، الآن مسلم يطعن فيه، بعد ذلك الدائرة دارت على إيش، على القرآن، وكلام في الآيات يؤخذ وكان لا يؤخذ، والقرآن بركة فقط يعلق للتبريكات فقط، ثم بعد ذلك السب في الصحابة، ثم التجر بعد ذلك على مسائل يعني بالاستهزاء بالدين، رضاع الكبير والكلام على مسألة الذباب لما يقع في الماء، كل ذلك تراه دائرا من أجل هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتن عارمة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ثم بعد ذلك في الأزمنة التي نحن فيها، الفتن التي ستأتي كما بيانها مثلا فتنة انحصار دج الفرات عن إيش، عن ذهب، فتنة الجميع يقتلون فيها، والماء الذين يذهبون يعلمون بأنه لن يرجع إلى واحد، وكل واحد من الماء يقول أنا الذي سأنجو، فتنة لا يعلم بها الله جل في علاه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التعامل مع الفتن، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، هو في المشرق إذا أنت في المغرب، أنت لا تقف تحسب نفسك يعني وتركا إلى نفسك سدا منيعا أبدا، قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا تسمع، ولذلك كانوا جميعا لا يسمعون لأهل البدع، يخافون على قلوبهم، فتن تترى تأتي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ولكن إذا قلت أن الفتن هذه ستأتي وأنها تقع على الإنسان يحقق بعضها بعضا، فما المخرج؟ المخرج جاء أيضا من بديع التصنيف، كأنه بعدما أتى بالفتنة أتى بكيفية النجاة، يطرح يعلم أن طلبة العلم يسألونه، وهذه الفتن التي قد قدرها الله كونا وأنها ستقع على الناس، فكيف الخروج من هذه الفتن؟ فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن، طبعا هذه من الفتن العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الفتنة تجعل الحليم حيران، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، هذه فتن عظيمة جدا فيها ما فيها من الفتنة التي تذهب بعقل المرء، تجعل الحليم حيرانا، وأيضا تذهب بإيمان العبد لا تثبته، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكأنه لما سأل السائل وكيف المخرج من هذه الفتنة، قال في الحديث الفتنة في الحديث المخرج عندما قال إلا من أحياه الله بالعلم، فهنا كأنه يقول والفتنة الخروج منها العلم، لا يمكن للإنسان أن يخرج منها، ولا يستطيع أن يخرج منها، ولا يقوى أن يخرج منها، ولا ينجو منها بحال من الأحوال إلا بعلم، ولو كانت الجهالات تنجي أصحابها لنجى الذي كان عابدا صائما قائما لله جل في علاه عندما أفتى الفتوى التي قتل بها، نجى، هو جاهل قتله جهله، فلا بد من العلم. قال إلا من أحياه الله بالعلم، لتعلم أن الناس أن حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الهواء، قال إلا من أحياه الله بالعلم. ولذلك قلنا بأن ظلمات الفتن يبددها العلم ويبددها العلماء، وليس كل عالم يمكن أن يخرج من الفتنة، العالم حقا والبصير، العالم البصير الراسخ في العلم هو الذي يكتب الله النجاه للناس على يديه في امور الفتن. قال الا من احياه الله بالعلم. ثم بين الله تعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم ضربا للمثل في هذا الباب من بديع التصنيف ايضا، قال الا من احياه بالعلم وانظروا الى ابي بكر وعمر كيف احيا الله، كيف انجى الله الامه باسرها من الفتنه وقع فيها. شوف البديع التصنيف والترتيب، لكن لابد ان تلمح انت ذلك وان تفهم ان النجاه كل النجاه بهذا الباب، بانك تستبصر بانوار هؤلاء السلف. العقيده لا تاخذ الا من السلف، الا من كتب السلف. العلم باسره لا يؤخذ الا من المتقدمين. لا يمكن ان تنجو ولا يمكن ان تعتقد الاعتقاد الذي كان يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقده الصحابه الا بكتب السلف. فكانه لما قال احياه الله بالعلم قال وانظر في العلم عندما انجى الله الامه بابي بكر وايضا بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وارضاه. قال اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر. ولذلك الانسان يقول الان هو يتكلم عن كتاب اعتقاد محضيه اعتقاد، ما لنا وما قول مسلم اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر وعمر. فنقول هذه لازمة للاعتقاد، لأنه لما صدر الباب وقال الفتن ستقع تطرأ بيّن أن المخرج من الفتن هو العلم والالتفاف حوله العلماء. قال واضربوا بأبصاركم سترون العلم والعلماء. من أبو بكر وعمر؟ العلماء من أبو بكر وعمر هم الذين قد صدرهم الله تعالى لنجاة الناس في أمور الديانة كما حدث من أبي بكر وعمر كما بينا يعني في الأمثلة السابقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا برأي وتركوا السنن. كأنه أيضا يعضد ما قال، فقال وأنتم لا نجاة لكم من الفتن إلا بالعلم، كأنك تقول واضرب مثلا لذلك أبي بكر وعمر، فإن نظرت فقل وما علم أبي بكر وما علم عمر الذي به قد نجا القوم. قالوا العلم هنا هو التمسك بالسنن وترك الآراء. لذلك كان أنسب أيضا أن يأتي بكلام عمر الخطاب عندما قال أيها الناس اضربوا اعرضوا عن الرأي اضربوا بالرأي عرض الحائط، فإني وجدت نفسي وخذوا بالسنن. قال فإني وجدت نفسي يوم الحديبية وأنا أعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه الله فتحا مبينا عندما قال لسنا الحق ولسنا الباطل إلى آخر ما حدث بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. ولكن الأمثلة على ذلك على التأسيس الذي أصله المصنف بأن المخرج من الفتن الالتفاف حول العلماء. ومن العلماء؟ العلماء الراسخين، أو قول العلماء الراسخون الذين لهم ما لهم من الثبات في العلم ولهم ما لهم من سعة الباع والاطلاع في والتضلع لهذا العلم. أما شبيه العالم لا نجاة معه، شبيه العالم ممكن تنزل معه إلى القاع، فضلا على الجهل المتصدر، فهذا يضيع الأمة بأسرها لجهله. فلا بد من الاتفاق حول العلماء. والأصل في ذلك لك أن تضرب أمثلة على هذا كثيرة، منها أولا ابن عباس، احنا ضربنا مثلا بأبي بكر رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت الفتنة عارمة بفتنة الخوارج، وقد أنجى الله كثير من الخوارج بسبب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد أنجى الله ثلثي القوم بابن عباس عندما ذهب إليهم وذهب إليهم ليظهر جهلهم رضي الله عنه وأرضاه. هو ذهب إليهم وهم قد خرجوا نبتة سوداء خرجت بسبب الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان، فخرجوا فقالوا علي بن أبي طالب حكم الرجال بكتاب الله، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، هم لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروه وكفروا معاوية وكفروا، وبعد ذلك أيضا كفروه للثالثة. هم قالوا لما ذهب إلى ابن عباس قال له علي بن أبي طالب حجهم بالسنن، وهذه أيضا من من من من أروع الأمثلة تضرب في هذا، لأن القرآن إيش حمال ممكن أقول لك وجه من التفسير كذا وأتيك بالتفسير وده صحيح، ممكن ترى وجها من أقوال أهل العلم حمال، لكن فصل الخطاب بالسنن. فذهب ابن عباس قال ما تأخذون على ابن عم رسول الله، وأن أنت لابد أن تعلم كيف الفقه. أول ما دخل ابن عباس دخل بإيش بثوب قشيب بحلة قشيب أخذت بأبصارهم، فقالوا ما هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله أنتم علمتم ابن عم رسول الله. فدخل طبعا نعم هو هذه المسألة يبين لهم ليقيم عليهم الحجة، لأن مسألة الزهد ليست زهد الثياب، الزهد إيش زهد القلوب. ولذلك الإمام أحمد قال الزهد لا يناط ولا يرتبط بغنى أو بفقر، أما الزهد فهو ألا تبكي على درهم ضاع أو تفرح بدرهم إيش دخل بحال من الأحوال، أنت لا يشغلك هذا، يشغلك أمر آخر. فدخل عليهم فلما وجدهم متنطعين قالوا ماذا تفعل ابن عباس؟ قال أما قال الله جل في علاه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد إيه والطيبات من الرزق، حرام فسكتوا، الناس ما استطاعوا أن يتكلموا، ليس زهد كما تزعمون. ثم قال: ما تحملون على ابن عم رسول الله وختن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يبين لهم إيه مكان، يعني ارعوا افهموا، هذا ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ونبي صلى الله عليه وسلم زكاه وشاهد له بالجنة، فكيف تفعلون معه ذلك؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة. قال: هاتوا ما عندكم. فقالوا: أولا حكم الرجال، والله تعالى يقول: من أحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون. والثانية قالوا بأنه لا قاتل القوم ولم يسب نساءهم ولم يعيش ولم يحظى ولم يأخذ أموالهم، ولو فقالوا: فإن كانوا كفرة فالغنيمة حلال لنا، وإن كانوا مؤمنين فلا يجوز قتل المؤمنين، لأن قتال المؤمنين إيش؟ كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الثالثة أريد أذكرها، ما أتذكرها الآن، في أحد ذكرني بها؟ نعم، عندما قالوا له يعني كتب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فقالوا: لو كنت أمير المؤمنين ما إيش؟ ما قتلناك، اكتب من علي بن أبي طالب. فقالوا: لم يرتضي أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير الإيه؟ الكافرين. دي ما لم نراها على الشيطان الرجيم، حتى لم نرى الشيطان الرجيم يقول بهذا. من وين أتوا بهذا؟ من وين أتوا بهذا؟ من وين؟ ما هذا الغباء المستحكم والجهل المركب في هذا الباب، يأخذون طرفا ولا يعلمون شيئا. فقال: انتهيتم؟ قالوا: نعم. فقال: بسم الله، وسمى الله وتكلم على الأبواب. قال: أنتم تقولون حكم الرجال. وطبعا علي بن أبي طالب كان قبلها قد رد هذه الشبهة، قال كلمة حق أريد بها باطل. الله تعالى يقول: فابعثوا حكما من أهلها، وحكما حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يبقى ابعثوا حكما، فإذا بعثوا حكما إيش اللي يحدث؟ هتحكيم إيش؟ هيحكموا إيش؟ ها؟ حكم الله جل في علاه، تطبيق حكم الله، وتطبيق حكم الله ما الذي يطبقه؟ الرجال. ولذلك علي ابن عباس ضرب لهم مثلا في مسألة إيه؟ مسألة الأرنب، تعرفونها في الصيد. هو قال في مسألة الدماء حكم الله تعالى فيها الرجال، ومسألة الأرنب لأنه قتل الصيد قال: يحكم بي ذو عدل منكم. فبين ذلك، فلما بين لهم ذلك أن الله تعالى يعني تطبيق الأحكام لا تكون إلا من الرجال، وبين لهم ذلك قال: خرجنا من هذه. قالوا: والله قد خرجت. ثم قال في الثانية، قال: أنتم تقولون هو ارتضى أن يكون لا يكون أمير المؤمنين، إذن هو إيه؟ أمير الكافرين. طب قالها قبله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب من محمد رسول الله. قال: لو كنت رسول الله ما قتلناك فقتل محمد عبد الله. يعني هو كده ساب الرسالة، يعني طبعا إلزام، ده إلزام، يعني معنى ذلك لو تنفسوا كفروا. قالوا: خرجنا من هذه. قالوا: خرجت من هذه. قال: أما الثالثة قلتم بأنه. فقال: أيكم يرتضي أن تكون عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في سهمه؟ لو تنفسوا كفروا، إلزامات عالية في هذا. فلما قال: خرجت من ذلك، قال: والله خرجت من ذلك، فرجع بثلثي القوم. لذلك الحق أن الفكر يرد بإيه؟ بالفكر. الفكر المعوج لا يرد بالفكر، العلم هو الذي يجابه كل التعرجات وكل الأفكار المعوجة. وهذا ابن عباس ترى من حبر من أحبار الأمة، علم من أعلام الأمة، الله تعالى جعله سببا وسبيلا للخروج من فتنة الخوارج. ثلثي القوم رجع ابن عباس بثلثي القوم بفضل الله جل في علا. من ذلك أيضا أنت ترى أحمد في خلق القرآن ثبت الله الأمة بأسرها، لأنه الناس جميعا وقفوا عند أحمد والجميع ينتظرون، وكاد أحمد أن إيش؟ أن يترخص برخص الله لا في علا، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الذي أوقفه؟ أعرابي. قال له: يا هذا، اعلم أن الله لو كتب عليك الموت ستموت بسيف، ستموت بصوت، هي المسألة منتهية. اعلم يا هذا أن الله لو كتب عليك الموت ستموت بسيف أو تموت بصوت، والموت والميتة واحدة. واعلم أيها الرجل بأن هؤلاء ينتظرون كلمة منك، هؤلاء ينتظرون كلمة منك. والصياط إيش؟ تمر، يعني حتى لو قلت الجلد الصياط تمر. فنظر إلى الناس ونظر إلى نفسه فرجع، فلما جاء به المأمون ثبت كالجبال الرواسي. فقال له المأمون: القرآن مخلوق. قال: يا أمير المؤمنين، ائتني بحديث عن جدك أقول به، ائتني بآية من القرآن. فلم يستطيع إلى ذلك سبيلا فثبت الناس بعدها. ولكن العجيب أنهم قالوا له إنه أتى بفتنة نخرج عليه. قال: لا تخرج عليه. قالوا ولما؟ قال أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، في فتنة أكثر من العقيدة يقال فيها ذلك. قال فتنة الدم، فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. هذا قول أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي أخرج الله الناس جميعا من هذه الفتنة به، وثبته وجعله إماما للمسلمين جميعا. أيضا من هؤلاء مالك، لا نغفل مالك لتعلم ضرب أمثلة على أن العلماء هم سبيل النجاة. مالك الفتنة كانت ستكون عظيمة، والله تعالى يعني أخمد هذه الفتنة بمالك. إيش أي فتنة؟ لا، الفتنة الأعظم هي فتنة الكعبة. نعم، لما عبد الملك بن مروان لما علم، طبعا الحجاج علم أن الله ما يستحق لما قتل عبد الله بن الزبير، وعبد الله الزبير كان قد طبق حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هدمت الكعبة يا أمور. لكن حق الفتنة الأعظم التي أراها أنها فتنة عظيمة والله تعالى قد منعها بالإمام مالك هي فتنة عبد الملك بن مروان، على أساس أن الزبير عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم على ما هي عليه، بناها على القوائم الصحيحة على قوائم إبراهيم. الحجاج جاء فغير كل شيء، فعله إيش؟ عبد الله بن الزبير فهدم الكعبة وبناها على ما كانت عليه. عبد الملك بن مروان وصله حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قوائم إبراهيم. فعزم الأمر على هدم الكعبة وبناءها على إيش؟ على قوائم إبراهيم. فشوف مالك وفتنته والعلم، هنا العلم يأتي. قال له يا أمير المؤمنين أصلحك الله، لا تجعلن الكعبة لعبة في أيدي الملوك. أنت تأتي لأن تهدم وتبني، يأتي الثاني يقول لا ده كانت الأول على إيش؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يهدمه، الثالث يقول لا ظهر لنا حديث. إذن لن تعظم الكعبة في قلوب الناس، وهذه فتنة أعظم فتنة، لأن هذا البيت مقدس معظم في قلوب المؤمنين، فهذه فتنة أعظم فتنة. الله تعالى ردها بإيه؟ بعلم، مع أن مالك يعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطبق في هذا، أنها ستقام على قوم إبراهيم، لا اجعلها على غير قوم إبراهيم. هنا العلماء يقولون تغتفر، يغتفر في تابع العلماء تغتفر، لأن الأصل مقاصد الشريعة أن يعظم البيت. دعه بقى موجود كذا كذا، موجود هكذا، تتمسح في الركنين اليمنيين فقط، نعم، لكن اجعل البيت معظما في قلوب المؤمنين. وهذه فتنة، هذه نعم النظر لمقاصد الشريعة، هذا حقا النظر لمقاصد الشريعة، وهذه فتنة هي عارمة. أنقذ الله البشرية بأسرها بالإمام مالك من هذه الفتنة. أيضا من الفتن العجيبة التي أتعبتني أنا جدا وأراها أنها من أعظم الفتن، فتنة الشاب. ممتاز، فتنة الشاب الذي يخرج شاب لكنه امتلأ علما، امتلأ علما. هذا الشاب يخرج الدجال يفعل أفعالا يجعل الأغرار أغمار يسارعون في الإيمان به، ثم يخرج عليه شاب فيقول أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر الناس منه بعدما آمنوا به. وهذه فتنة ليست بعدها فتنة، فتنة أعظم من الفتن أنهم يدخلون في دينه في الكفر. فقال أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله، وكان يعلم بوصف أن يسلم له. فقال لمن حوله ومن آمن به أرأيتم لو قتلته ثم أعدته تؤمنون جميعا به؟ قالوا اللهم نعم. شوف اللهم نعم. فقام فقتله فجزى له جزلتين، شقه نصفين، ثم بعد ذلك مشى بينهما. بعدما مشى بينهما نادى عليه فقام متهللا فرحا. المفروض هو يؤمن به، هو لما يراه قتله أماته ثم أحياه، هذه ليست إلا لله، صحيح ولا لا؟ وطبعا هذا فعل ذلك بإذن الله، والله تعالى كان يعطيه القدرة على ذلك، يفعل الأمر إيه؟ مرة واحدة، لا يستطيع إلا ذلك سبيله مرة ثانية. فلما قام، هنا يأتي الشاهد، لما قام الشاب قام متهللا فرحا ثم نظر فقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. بعد هذه المعجزة من أنه أمات وحياة قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يقتله فما استطاع لذلك إلى سبيلا، ثم هرب وفر حتى نزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال. وهذه أيضا كما قلنا من الأمور المهمة جدا في مسائل الفتن التي يخرج بها أو يخرج منها الناس بالعلماء وبمن يعني جعل العلم يكون راسخا في قلوب هؤلاء، وأن الله تعالى ينقذ بهم البشرية. ظلمات الفتن يبددها العلماء. في قول صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، هذه فيها دلالة أيضا على تزكية هؤلاء القوم من بني إسرائيل، وإلا فقد رأهم صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما وكانوا في الجنة أتباع موسى عليه السلام. حتى نشأ فيهم المولدون اللي هم فسرهم مثلا أبناء سبايا الأمم، يعني المعروف السبي امرأة كانت كافرة وقضى المسلمين فتكون سبيا، أسلم بقى أو لم تسلم فابنها يكون على الإسلام. فالدلالة هنا لأنهم من العجم، أنهم ليسوا من إيش؟ من العرب بالنسبة لديننا نحن، يعني هم من العجم السماء هؤلاء من العجم لا يتقنون العربية. فإن لم يتقنوا العربية ماذا يحدث؟ اللحن، واللحن معناه عدم فهم الكتاب ولا فهم السنة، هذا الذي حدث. ولذلك هم زموا كثير من العلماء بمثل هذا الباب. قال فقال مسلم وصفا وصفا جليا لهؤلاء لما ضاع الدين بمثل هؤلاء ولما الفتن بمثل هؤلاء، قال أخذوا بالرأي وتركوا إيش؟ السنن. أخذوا بالرأي وتركوا السنن. وقد قلنا بأن النجاة في السنن وأن النصر في السنن وأن الفتن تبدد بالسنن وأن من تمسك بالسنة فهو على سبيل النجاة وعلى ضرب المؤمنين ويسلكون سبيل المتقين المخلصين المخلصين حتى يصلوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في علاء آمنين في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال علماؤنا قال ومن أمثال هؤلاء، فضربوا لهم أمثلة. صراحة أنا أستحي من هذه الأمثلة التي ضربوها، لكن هم كانوا يقولون ذلك. تعلم أن أهل المدينة دائما كانوا يذمون إيش؟ نعم، كلما عنت مسألة فيها رأي يقولون أعراقية هي، يعني مسألة عراقية، عراقي أنت. ابن المسيب قال ذلك، مش ابن المسيب قال أنس قام أكل فتوضأ فقال له أبو عيوب أو غيره قال عراقي أنت، قال ليتني لم أفعل، لأنه منسوخ أصلا عندهم في هذا الباب، فقال ليتني لم أفعل. فهم يذمون الرأي بهذا الباب، يقولون عراقي أنت، فهم يقولون أن يعني الذم ورد في مثل في مثل أبي حنيفة قال أنه من السبايا. وطبعا الكلام في مثل أبي حنيفة هذا الباب على ضبطه في الحديث، على ضبطه، هو ضعيف الضبط في الحديث، لكنه ثقة ثبت صدوق نبيل إمام، كفى تزكية لأبي حنيفة ما قاله من؟ ما قاله الإمام الشافعي الفقهاء عيانوا على أبي حنيفة، بل ابن تيمية يقول أبو حنيفة في الجنة، هذا أروع ما سمعته تزكية. ابن تيمية من المتأخرين يقول أبو حنيفة في الجنة، هو طبعا يستدل، وأنا أخطئ ابن تيمية في هذا، أنا لا أقول بهذا القول، أنا أقول نرجو له الجنة، لكن هو يقول بالجنة لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، قال وجدنا أن الجميع أثنوا خيرا على أبي حنيفة. ولذلك أنت ترى جميع شرق آسيا أي مذهب يتمذهبون به؟ طب روح انت كده تكلم بقى على الشافعيه ولا والله ممكن يصلوا عليك ويكبروا 99 تكبيره، والله العظيم ده بيحدث. اذا وقفت صففت واردت ان تسد الفرج لك بقى ما لك. يعني انا اصلا جربت الهنود، انا كنت هناك في الخليج، اذا يعني انا امقت ان اقف جنب احد من شرق اسيا، هم افاضل وفوق الراس، ليه؟ يتعبونني جدا، مش ممكن تسد الفرج معاه، ولو سد الفرج وما فيش غير الحيطه هيخرج من الحيطه ويمشي منها، مش ممكن. هو على المذهب الحناف وفي الفجر بالذات بقى الجميع بيصلوا وهم بيصلوا السنه ورا، يا ابني تعالى اتق الله، لا والله اذا اقيم الصلاه فلا صلاه، ولا هو هنا ممكن يخرج يضربك وبعدين يطلع يصلي تاني السنه في هذا الباب. هو عندهم طبعا هذا المذهب لانهم يقولون تمسكون بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فعل ذلك، لكن هو ابن حجر يقول هذا في البيت ليس في المسجد، وهم يقولون بان السنه لا تصلى السنه بعد طلوع الشمس، لكن هو ترك السنه، فهم يقولون بهذا. لكن أبو حنيفة شوف كيف كتب الله له القبول، فلا يصح لأحد أن يترفع أو يتكلم في أبي حنيفة، هذا عيب كبير. لكن هم يقولون أبو حنيفة كان من العاجم ومن السبايا، أبناء السبايا يعني، فيقولون لا ذلك هو لم يأخذ بالسنن، هو لم يأخذ بالسنن لأنه ترك السنن عزوفا عن السنن. لا، الاعتذار لأبي حنيفة لأنه لما حدثت الفتنة والروافض انتشروا كذبوا على رسول الله، كذبوا، فعلم أن الكذب أصل في هؤلاء فلم يأخذ منهم الحديث، لكن كان بيأخذ كل حديث يعلم أنه إيه؟ أنه صحيح، وإلا فمذهبه قال يعني عن الصحابة قال وقول الصحابة فوق الرأس على عين وكرام، وقول التابعين قال هم رجال ونحن رجال، وإن كان طبقة متقدمة لكن قال هم رجال ونحن رجال، ده بيتكلم في الصحابة مش بيتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يقول كل قول يعارض قول سلم فهو إيه؟ مردود، تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مثلوا بذلك ربيع الرأي، ربيع الرأي بعدما لزمه مالك تركه لأنه أكثر من الرأي عن قول الصحابة، ولازم الزهري لأن الزهري كان ألزم إليه، ألزم للسنة. وطبعا بقى هناك من علماء الكوفة معروف بشر المريسي، هذا يعني ثلاث أرباع الذين تكلموا في القدر هؤلاء الذين نسبهم وسلم بين نسبهم أنهم أبناء سبايا، لأن مسألة القدر من أهل الكتاب أصالة، مسألة القدر ونفي القدر من أهل الكتاب أصالة، يعني من اليهود. ولذلك بعض أحمد حنبل لما كلموه على بشر المريسي وما يتكلم في القدر قال يهودي، هذا أصله يهودي، فأصلها من يعني من أهل الكتاب مسألة القدر. وأيضا بعض الفقه يعني منهم عثمان البتي مخالف لكل أحد، عثمان البتي أيضا نفس الأمر، فهو من أبناء السبايا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركوا السنن، كأنه يقول المصنف عودوا إلى ما قلت لكم، ما جاءت الفتن وما أتت إلا والخروج منها، والمخلص منها هو أن تتمسكوا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر على أنهما تمسكا بالسنة، قال الله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا، قال الله جل في علاه وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا قولا فصلا في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعني من أطاع أمير فقد أطعني ومن أطعني فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الفجعة الكبرى هو في آخر الزمان أن تجد الفتن ولا تجد المخرج، أن تجد الفتن ولا تجد المخارج، والمخارج كتبها الله جل وعلا في العلماء. لذلك كأن المصنف ينعى لنا ما نحن فيه من الزمان الآن، قال وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله أكبر، هذه المسألة القديمة هي مسألة يعني خلو الزمان من العلماء، هذه معناها أننا في نهاية الدنيا بأسرها. لذلك ابن مسعود يقول أما موت العالم فظلم في الإسلام، موت العالم ظلم في الإسلام، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الدرس القادم سيكون أهمية العلماء لبقاء الدنيا، أهمية العلماء لبقاء الدنيا، لا ليس للعلماء فقط المسألة على النجاة من الفتن بل لاستقامة الديانة بل لتوحيد الله جل في علاه. ونضرب أيضا الأمثلة على خلو بعض الأزمنة من العلماء أو نشر أو أو أو قل ما خلى الزمان من العلماء لكن انتشر فيه علماء البدعة دون علماء السنة، فكيف كان هذا الزمان؟ هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.